وجل الذي سطع عورته ويطلب منه سبحانه كما سطره في الدنيا ان يسطره في الاخره. فدائما وابدا دائما وابدا المسلم الواعي المسلم الناصح هو الذي ينبت بالله بمخواه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الا تراه صلى الله عليه وسلم بما استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور اليه المرجع واليه المصير. هو استيقظ ليعمل في الدنيا ليفسد ماله من حلال وليعبد ربه جل في علاه، ولكن مع هذا يذكر نفسه بالاخره حتى لا تطوى النفس وحتى لا يسول لك الشيطان ان تعصي الله عز وجل. كان بما نام باسمك ربي وضعت جنبي وبك انفعه، ان امسكت نفسي فارحمها الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فأما رحمك الله لما تنام الله عز وجل يمسك روحك اما امساكا ابديا واما امساكا مؤقتا، وانت لا تدري هل سيمسك ربك سبحانه روحك امساكا ابديا او مؤقتا. لذلك الجأ الى الله عز وجل قبل النوم كما كان يلجأ صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الانسان لا يضمن وان من اشراط الساعه موت الفجأة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان اذا اكل او شرب او لبس ثوبا يشكر فضل الله عليه ويحمد نعمة الله تبارك وتعالى، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. وقال أنس رضي الله عنه كما عند الترمذي وغيره، أنا أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمرة، والحمرة ثياب بيض مخططة بخطوط حمر، والتحضير هو التزيين والتحسين، وقد ذكر ذلك عندك في الكتاب. وحتى تعم الفائدة أذكر إخواني أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الثياب البيضاء، وهذا لا يمنع انه كان يلبس غيرها صلى الله عليه وسلم، فان عددا من الصحابه قد راوا حله حمراء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحله الحمراء ليست هي الحمره الخالصه، فان هذا منهي عنه، ولكنها حمره وفيها خطوط، وهذا اللون يطلق على غالب الثياب كما سنذكر ان شاء الله تعالى. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما رواه ابو داود والترمذي من حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفروا فيها موتاكم. وهناك حديث اخر عن جابر: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وتكثر فيها موتاكم. وحتى يعني تعم الفائدة أذكر إخواني ما دمنا قد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكثر فيها موتاكم، نذكر أن هناك أمور يستحب أن تتوفر في الكفن. الأمر الأول: يستحب أن يكون الكفن أبيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. الامر الثاني ان يكون ثلاثه اثوار لما رواه البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم في ثلاثه اثوار يمانيه دين سحوريه من قرصف اي من قطن، والسحوريه نسبه الى سحور وهي بلد في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامه كما يفعل بعض المسلمين اذا كفنوا الميت، وسيما في الاريات سيما في بلاد الريف اذا كفنوا الميت فانهم يجعلون للميت عمامه ويجعلون له قميصا، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث ان يكون الكفن ثوب حبره، يعني ان يكون الكفن ابيض مخططا بخطوط حمر، هذا ان كان الكفن طبقه واحده، فان كان ثلاثه كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم فان الجمع يكون ايسر واسهل كما ذكر ذلك العلامه الالباني رحمه الله، فاننا نجعل الثوب او الدرجه الاولى ثوب حمره وما تبقى نجعله ابيض كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع ان نبكر هذا الكفن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابو داود من حديث جابر اذا مات احدكم فان استطاع، اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن في فمك حبره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجل ببرد حبره صلى الله عليه وسلم. الامر الاخير يستحب ان نجمر هذا الكفن اي ان نبكره كما اوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في مصنف ابن ابي شيبه من حديث جابر اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثه. وقال العلماء يستحب ذلك لان الحي من عادته بعد غسله ان يبخر او ان يطيب ما عليه من ثياب وان يطهر بدنه بما معه من طيب، ولا يجوز ان تزيد على الثلاثه ابراج لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب وان هذا من اضاعه المال، وقد كره الله عز وجل لنا اضاعه المال، والكره هنا كره كحلي، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما رواه ابو هريره من حديث مسلم ان الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال وكفر المراه كالرجل سواء بسواء. اما ما ورد في حديث ليلى بنت فائق الثقفية انها كفنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة ابواب، فان هذا الحديث لا يثبت لان فيه راويا مجهولا كما ذكر العلامة الالباني ذلك عن رحمة الله على الجميع. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه حسبنا ونعم الوكيل. ايها الاخوة الاحباب، بعض الاخوة يظن اننا نخرج عن الموضوع عندما تكلمنا عن تلك الامور التي ينبغي ان تتوفر في الكفن، وهذا الاخ او يعني هؤلاء الاخوه الذين اعتقدوا ذلك يعني قد اخطاوا. لماذا؟ هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزيد الصحابه رضي الله عنهم الفرائض زيادة على ما يسألونه صلى الله عليه وسلم. فقد روى أهل السنن لحديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غرق غرق ماء الحل ميتته. الرجل لم يسأل عن حل ميتته، وإنما سأل عن حكم التوضؤ، حكم وضوء ماء البحر. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فائدة، ونحن نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأساليب التي ينبغي على الخطباء أن يسلكوها، وعلى من يلقون دروس العلم أن يسلكوا مثل هذه الأساليب التي تشد انتباه الناس. نحن قد ذكرنا شرطين أو أمرين من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الكفن في الموضوع الذي يتحدث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في نفس الباب كما في حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض وكفينا في فإنها من خير ثيابكم وكفينا فيها موتاكم. ما كان أحد الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحد الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. وهذان الشرطان موجودان بفضل الله في الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الكفن. إذن فذكر العلامة رحمه الله أمرين، وأنا بفضل الله قد زدتكم أمرين. وإن الله قد أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بها بني إسرائيل ليعملوا بها، يأتي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرين يعبدون. إذا فزاد النبي صلى الله عليه وسلم لتعم الفائدة، فلا مانع أن نذكر بعض الفوائد التي تتعلق بدرسنا. ونحن عندما تكلمنا عن سلمان رضي الله عنه وهو الباحث عن الحقيقة كما أطلق عليه كثير من العلماء، ذكرنا شيئا من فضله رضي الله عنه لنعلم فضل هذا الصحابي الجليل. وإن لم يوجد فضله في الكتاب فنحن بفضل الله ذكرناها لنتعلم شيئا جديدا، ولعل الله عز وجل أن ينفع بهذا الحديث خطيبا أو واعظا أو ما إلى ذلك. فمعذرة إن كنت قد آتي ببعض الفوائد من الخارج، فهذا إن لم يتعلم منه البعض فإن الكثير منهم يتعلم بفضل الله، فإن الكثير يتعلم منهم بفضل الله، ولا سيما أن أختا فاضلة تبصر الموتى سألت بفضل الله عز وجل سؤالين بعد المحاضرة الماضية، والسؤالان في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الموتى. فإن لم يستفد البعض فإن البعض الآخر يستفيد بفضل الله سبحانه وتعالى. باب ما جاء في حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحفظ ما يلبس بالرجل من جلد وطير. الحفظ ما يلبس بالرجل من جلد وطير. روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين سادة جرم فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين سادة جرم، أي يعني لونهما أسود خالص. فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما. والنجاشي رحمه الله أسلم لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنجاشي لقب يطلق على من يتولى الملك في الحبشة. واسمه رحمه الله أصحمة. أسلم، وهذه المعلومات عندكم، يعني هذه المعلومات بعضها عندكم والبعض الآخر ليس عندكم. أسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله سنة 6 على القول الراجح، ومات سنة 9. وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، حيث أرسل إليه كتابا مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. وشرح الله عز وجل صدره للإسلام. ولما مات النجاشي رضي الله عنه، علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. ولم يكن ثم تلفونات ولا أقمار صناعية ولا أي وسيلة من وسائل الاتصال. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخبر أصحابه بالأمور الغيبية التي كانت تقع بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع جيش الأمراء الذي أمر عليه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت هؤلاء واستشهاد هؤلاء، فالصحابة الأجلاء. ثم أخبر أن الذي أخذ الغرامة خالد بن الوليد رضي الله عنه من غير إمارة، هو أمر نفسه: اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره. فنصره الله سبحانه وتعالى. ولما مات النجاشي رحمه الله، أخبر الله عليه وسلم أصحابه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وهذه هي صلاة الغائب التي ينبغي على المسلمين أن يتبعوا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت فيه آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، من يذكرها لنا؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نزلت فيه هذه الآية. والحديث رواه الإمام النسائي من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو الذي هاجر إليه المسلمون هجرة الحبشة الأولى، فأكرم وكادتهم أكرمه الله ورحمه الله رحمة واسعة. إذن أهدى النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين سافتين، فلبسهما صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما. وفيه جواز تطهير الهدية من أهل الكتاب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته تلك المرأة اليهودية إلى الطعام لبى الدعوة صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني رواه الإمام الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة هو الذي قال كما في الحديث المتفق عليه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهديت لأنزع مفتيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة رحمه الله رضي الله عنه: أهدى لحية الكلبي للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما. ولو ذكرنا ان دحية هو دحية ابن خليفة الكلبي وكان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على هيئته بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا جماعه اهدر دحية للنبي صلى الله عليه وسلم بالثين فلبسهما. اذا من السنة ان نمسح على الخفين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه من عقيدة اهل السنة يا جماعة. باب ما جاء في نحو أحسن. ولكن هذا السؤال ولكن أنا يعني أتيت أن أسأل هذا السؤال الذي سبب هنا تقدير أي الذي سبب على طهارة. طيب كيف عقلت عرضنا ذلك من حديث المغيرة فإن جاءت خلفهما طاهرتين. فالحديث يطرح الحديث كقول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قد مدام قرطها قرم أن الملك سيأخذ كل سفينة لأنه في تقدير يأخذ كل سفينة صالحة لأنه لو كان يأخذ كل سفينة فما الفائدة من أن يأخذ السفينة ما دام أنه سيأخذ كل سفينة. فهنا في تقدير كما قال المفسرون يأخذ كل سفينة صالحة. هو الذي سلم صلى الله عليه وسلم طاهرتين ضمن ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ذكر النعل بالقرآن؟ هل ذكر النعل بالقرآن يا فرنة؟ قلت أنا ربك تقلع نعليك إنك بالله المقدس قوة اقلع ينزع نعليك ما يجعله الإنسان في قدمين وغاية له من الأرض ما يجعله الإنسان وقاية له من الأرض في قدمين. لماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقلع قدمين؟ ذكر أن يقلع عليه. وذكر القرطبي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال أن الأرض ضاح النعلين لينال بركة الوادي المقدس وتمس قدماه تركة الوادي صلى الله على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فاتمر بطرح النعلين لينال بركة الوادي المقدس وتمس قدماه تركة الوادي. طبعا هذه معلومات تراثية من أراد أن يكتبها لكن المسلم يكتب كل شيء يقول ربنا سبحانه وتعالى. وسيأتي عليك لحظات تحتاج لهذه الأشياء أكبر تحتاج لهذه الأشياء في ترجع لذلك. أما عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم والترمذي من حديث قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان والقبال هو السير الذي فيه الشسع الذي يكون بين اصبعي الرجل. وهذا الكلام عندك في الكتاب هو السير الذي فيه الشسع الذي يكون بين اصبعين الرجل. وروى البخاري والنسائي من حديث عبيد بن جريج انه قال لابن عمر ونحن نعلم اخواني ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من اشد الصحابه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان من اشد الصحابه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذوي الألم ابن ذوي قال ابن عمر أراك تلبس النعال الستية. والنعال الستية هي التي لا شعر عليها نسبة للست، وهي جنوب البقر لأن شعرها سبب وسقط عنها بالكبار، وهذا أيضا عند الكبار لأن شعرها سبب وسقط عنها بالكبار. فعلي بن جريج يريد أن يعرف الحكمة التي من أجلها لبس عبد الله بن عمر تلك النعال الستية. فقال عبد الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، وأتى أنا أحب أن ألبسها، فأنا أحب أن ألبسها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعجب من ذلك. فإن أباه هو عمر رضي الله عنه الذي قبل الحجر الأسود ذات يوم كما في البخاري من حديث عابس عامر بن عابس رضي الله عنه، وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلك ما قتلتك. فعمر يعني هذا هو اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد